صدقاني وتعوفك واسحب ايدي من يديك فشف الدمعة عيونك وانكسر قلبي عليك صدقاني وتعوفك واسحب ايدي من يديك فشف الدمعة كان عفتك ما اجيت بس اسوي لك احد.